بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو فضل قيام الليل. فضل قيام الليل، ونتحدث عن فضل قيام الليل في هذا اليوم على الخصوص لأننا نقبل على أول ليلة من الليالي العظيمة التي هي أعظم ليالي السنة، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليالي فيها ليلة عظيمة، هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ولما كانت هذه الليلة على هذه الدرجة من الفضيلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قيام الليل في ليالي العشر الأخيرة التماسا لهذه الليلة، التماسا لهذه الليلة. ولذا نريد أن نتكلم عن فضل قيام الليل، وإن كان قيام الليل يكون طوال العام، لكن كثيرا منا ربما لا يقوم إلا في ليالي رمضان. ومع ذلك وعلى أي حال، فإننا نرغب في قيام الليل على العموم، ونرغب في قيام الليل في هذه الليالي المقبلة على الخصوص، ليالي العشر، من خلال هذه الكلمة. فإن من أفضل الأعمال وأجل الطاعات التي رغب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها قيام الليل، قيام الليل. ولا عجب أن تجد أن قيام الليل من أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فكان من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات التي رغب الشرع فيها عموما هو قيام الليل، فهو دأب الصالحين وتجارة المؤمنين. ففي الليل تكون الخلوة، ويكون البعد عن كثير من مشاغل الدنيا، إن لم يكن عن كل مشاغل الدنيا، ولا سيما لو كان الإنسان يصلي الليل وحده أو في مكان يمتنع به عن شواغل الدنيا كالمسجد. فإن قيام الليل تفرغ عن الشواغل، والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى بينما الناس في هذا الوقت نيام، يكون صاحب قيام الليل قائم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فالناس وإن ناموا هو لا ينام، لأنه يريد أن يفوز بهذا الفضل وهذا الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن يقوم الليل. وقد ورد في فضل قيام الليل والتنبيه على مكانته الكثير، ومن أعظم ذلك ما جاء في القرآن. فالله سبحانه وتعالى يصف أهل القيام، أو يصف في العموم أهل الجنة، يصف في العموم أهل الجنة، فيصف سبحانه وتعالى أن من أعظم صفاتهم قيام الليل، من أعظم صفاتهم أي التي كانوا عليها في عملهم في الدنيا قيام الليل. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يصف الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء المخلصين الصالحين أنهم يتركون مهادي عن النوم والفرش، والناس ينامون وهم قائمون. ولأجل ذلك قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكانت هذه إشارة إلى عظيم فضل قيام الليل على الخصوص من بين الأعمال الصالحة في العموم. وذكر الله عز وجل أهل قيام الليل بأحسن الذكر، ووصفهم بأحسن الأوصاف. ومن ذلك أن قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم ذكر أعظم وجه لإحسانهم، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني المتقين يعملون أعمال صالحة كثيرة، لكن لما كان قيام الليل من أجل الأعمال ذكره الله عز وجل على الخصوص، لما ذكر من أعمال وأحوال أهل الجنة أنهم يحسنون في أعمالهم، وذكر نوعا من هذه الأعمال وخص هذه الأنواع بهذا النوع وهو قيام الليل. قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وأكثرنا وأكثر الناس لا يتصفون بهذا الوصف إلا في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان. فإن كان يعني الحال أننا لا نقدر على ذلك في سائر العام، فلا ينبغي لنا أن نضيع هذا الفضل في هذه الأيام وهذه الليالي. فإن كنا لا نقدر على أن نكون ممن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فليكن في هذه الأيام. يعني أكثرنا قليلا من الليل ما يهجعون إن كان في السهر، أما قليلا من الليل ما يهجعون في القيام فهذا ربما يكون قليلا. فهذه فرصة، هذه فرصة، ولا سيما وأننا في هذه الأيام يكثر عدد الفاعلين، وهذا يجعل الإنسان يجترئ ويتحمل ويصبر على العبادة، لأنه إذا رأى كثرة الفاعلين شجعه ذلك على الفاعلين. قال الحسن رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية، قال: كابدوا الليل، يعني أهل الجنة هؤلاء استحقوا بسبب ماذا؟ بسبب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في آخر أوقات الليل الدعاء والاستغفار. قال الحسن: كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار، بهذا نالوا الجنة. كابدوا الليل، لأن الليل أو قيام الليل مكابدة، النفس تحب الراحة ولذلك تؤثر النوم والراحة على القيام. فإذا قام الإنسان حصل مكابدة، نوع من المجاهدة. كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر، وطولوا في الصلاة حتى السحر، ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. فكما أكرر، فإن كنا لا نقدر على ذلك في سائر العام فلا أقل ألا يعني نترك في هذه الأيام وهذه الليالي العشر. هذه فرصة عظيمة قد توافرت لنا، وهذه أول الليالي الليلة المقبلة بإذن الله تعالى. وقال الله عز وجل يصف حال القائمين وحال غيرهم مبينا الفرق، مبينا الفرق، وأن هؤلاء ليسوا كهؤلاء، أن القانت لله والذي يقوم لله ليس كالذي لا يقوم، هذا حال وهذا حال. فقال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. تقدير الكلام يعني أنه لا يستوي القائم وغير القائم، فهل القائم القانت الذي يكثر من السجود والقيام لله سبحانه وتعالى من الليل يكون كالنائم، يكون كالغافل؟ لا يستوون. ولذلك أشار الله إلى ذلك بقوله إن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكأن هؤلاء أهل علم بالفضل وهؤلاء غفلوا عن هذا الفضل. وكما أيضا جاء في فضل قيام الليل أن قيام الليل فيه من الفضائل ما هو ينفع الإنسان في دينه ودنياه، يعني ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. قال عليكم بقيام الليل، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دأب الصالحين قبلكم. الدأب الاستمرار، فإنه دأب الصالحين يعني هذا حال الصالحين على الدوام لا ينقطعون عنه. وهو قربة إلى ربكم، قربة إلى الله سبحانه وتعالى من بين القرب، نعم، لكن هذا من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومكفرة للسيئات، يعني هذا يكفر السيئات ويمحو هذه السيئات ويكون سببا في مغفرة هذه السيئات. ومنهاة للإثم، ومنهاة للإثم أي يجعل الإنسان ينتهي يمتنع عن الآثام. وسبحان الله، جرب تقوم الليل ثم انظر في نفسك في النهار، انظر في نفسك في النهار، ستجد أثر ذلك في النهار. كان أحد الإخوة يقول لو أنني لم أصلي الفجر في جماعة في اليوم التالي تصبح نفسي اليوم كله معكرة وأكاد أن أكون متشائما. فهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الصبح في جماعة أصبح طيب النفس. فكذلك أيضا الذي يقوم الليل يكون سببا في أن يمتنع عن السيئات والمعاصي، فإنه منهاة للإثم. ومن فضائل قيام الليل، ولازلنا نكرر فهذه الليالي القادمة فرصتك، أن قيام الليل من فضائله أنه يورث الجنة، أنه يورث الجنة، بل يورث الأماكن الخاصة في الجنة وهي الغرفات العالية في الجنة، وهي لأصحاب المكانات المتميزة. فالذي يقوم الليل يضمن هذه الغرفات بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألام الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. فضائل ينال بها الإنسان الغرف العالية في الجنة. قال لمن أطعم الطعام، الذي يطعم الفقراء والمساكين ويطعمهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وألان الكلام يعني كان لينا هينا بينه وبين إخوانه المسلمين، وتابع الصيام أي كان مكثرا من الصيام، يعني يصوم الفرائض ويصوم النوافل، وصلى والناس نيام، وهذا هو الشاهد، وصلى والناس نيام، قام الليل فالذي يقوم الليل يرجى له أن ينال هذه الغرفات، يرجى له أن ينال هذه المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل قيام الليل أنه يمنحك شرفا، أنه يمنحك شرفا. الناس في الدنيا لو نالوا شيئا مما يتشرفون به تحصل لهم سعادة، لو أنه مثلا نجح في الدراسات العليا، لو أنه مثلا نال شهادة في بحث، نال شهادة في علم، نال درجة في وظيفة، فمراتب الشرف عند الناس تسعدهم. فقيام الليل أعظم مرتبة شرفية لك، لأنه عند الله عز وجل، فأنت شريف عند الله سبحانه وتعالى بسبب قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا هو الشاهد، قال: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. ولما ذكرت على هذا النحو بالتنكير من غير تعريف أو بالتعميم من غير تبعيض، واعلم أن شرف المؤمن، يعني ما قال واعلم أن من شرف المؤمن، فلو كان من شرف المؤمن لدل على أن هناك أعمال أخرى ينال بها الإنسان هذا الشرف عند الله. فلما قال واعلم أن شرف المؤمن دل على الاستغراق والتعميم لهذا العمل، أن هذا العمل هو الذي له هذه الدرجة وهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أن شرف المؤمن، ولذلك من أراد الشرف فأعظم الشرف الشرف عند الله سبحانه وتعالى، أي المكانة العالية، فالمكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. ولا مانع من شرف الدنيا فيما أباح الله، لكن أعلى الشرف الشرف عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرف ينال بقيام الليل، ينال بقيام الليل. ولذلك لو تعلم إنسانا يقوم الليل، لو أنك تسمع أو تعلم عن إنسان يقوم الليل، انظر في وجهه، انظر في وجهه، سترى أثر هذا الشرف في وجهه، سترى أثر هذا العلو الذي أعطاه الله عز وجل، لأن هذا الشرف يظهر عليه في الدنيا وفي الآخرة، يظهر عليه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الذين يقومون الليل، ربما بعض الناس يظن أن كثرة القيام تطفي على وجوههم نوعا من المشقة والتعب وسواد العيون ونحو ذلك. نعم، وإن كانت لهم سواد أو كان ربما لهم سواد في العيون أو يعني تحت العيون، إلا أن وجوههم منيرة مضيئة، هذا حال أهل القيام. فإن وجوه أهل القيام لما قاموا لله في الظلام أنار الله لهم وجوههم في النهار، ولذلك يظهر هذا على وجوههم. قال الشاعر يصف قومه: وقد كانوا أهل جد واجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى الخصوص قيام الليل. قال: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. كلام عظيم جدا. يعني يثني على قومه القوامين لله ليلا، يقول إذا ما الليل أظلم كابدوه، لأنه قيام الليل متعب في مشق، كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع. يسفر يعني يطلع النهار، يعني يظهر الفجر وهم ركوع. أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. أسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين. وأهل الأمن في الدنيا هجوع، إحنا أمنين بننام طول الليل، فلذلك ربما أمر قيام الليل يقل عندنا. لكن أهل الخوف تراه لا يستطيع أن ينام الليل كله، يريد أن يقف بين يدي ربه في أحسن ساعات وأحسن لحظات الزمان، ساعات الليل، ولا سيما ساعات الليل الأخيرة، كما قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. ولعلك تلحظ في دعاء نبي الله يعقوب عليه السلام لما سأله أولادهم وقد اعترفوا بخطئهم في حق أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. المفسرون منهم من يقول أنه سوف لأجل أن يتحرى وقت السحر رجاء للاستجابة، يعني ما قال لهم على الفور ودعا على الفور، إنما قال سوف أستغفر لكم ربي، أي سأنتظر إلى وقت السحر، فهذا أشرف الأوقات آخر الليل. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل في أول البعثة، سبحان الله، في أول البعثة، بل أمر المؤمنين حتى أنه فرض عليهم قيام الليل مدة ثم نسخه سبحانه وتعالى. يعني في أول البعثة يفرض قيام الليل الذي هو الآن عندنا صعب من باب النافلة، فهذا فرض عليهم في أول البعثة، لأن هؤلاء هم القلة التي ستحمل الإسلام إلى العالم. ولذلك أراد الله عز وجل أن يربيهم لهذه المهمة العظيمة. ولذلك أعظم من يتحمل المسؤولية لدين الله عز وجل هم أهل قيام الليل، هم أهل قيام الليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أول ما أمروا به قيام الليل، هذا من أول ما أمروا به بعد التوحيد، أمروا بقيام الليل، ثم نسخ بعد ذلك تخفيفا عليهم فجعل من باب الاستحباب. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف قائم بين العلماء، هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم هو من باب الاستحباب كذلك. قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا أمر، وهذه من أوائل السور التي نزلت، من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن أول ما نزل اقرأ، أي جزء حتى من سورة اقرأ، جزء الأول صدر السورة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر صدر السورة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها برضه في نفس الفترة يا أيها المزمل. فإذا كان في هذه الأيام الأولى يقال له أن تقوم الليل فرضا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله عز وجل له في آخر الفترة المكية قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بعد الثناء على القرآن في الآيات السابقة، فقال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به، أي القرآن، قم وتهجد به، يعني قم بعد نوم في أول الليل وتهجد بهذا القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يقوم نصف الليل أو أقل أو زيادة قليلة أو نحو ذلك كان من الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يكتفي بقيام نصف الليل أو بعضه أو نحو ذلك، بل كان كثيرا صلوات الله وسلامه عليه ما يقوم الليل كله، ما يقوم الليل كله حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، حتى تتورم قدماه من كثرة القيام، فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فكما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى طفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتلذذ بقيام الليل الذي ربما هو مكابدة عندنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحول قيام الليل عنده إلى لذة وشيء يتلذذ به صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عندنا نحن مكابدة مشقة، لو قام الواحد فينا بعض الركعات يكون في ما تعب ومشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحولت عنده هذه العبادة إلى شيء يتلذذ به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لكثرة المجاهدة التي تحولت بعد ذلك إلى لذة يتلذذ بها. لذلك يعني كما يذكر في من عن يعني أهل القيام ونحو ذلك من العلماء أن قيام الليل في أوله مكابدة، وربما يستمر سنوات يكابد الإنسان فيه، فإذا استقر كانت اللذة والتلذذ. يعني ربما بعضنا لو سأل دلوقتي نفسه إلا قليلا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، لو سأل نفسه أنت وصلت لمرحلة التلذذ بقيام الليل ولا لا؟ فهذه مرحلة تكون بعد مرحلة المكابدة. وكان من تلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقيام الليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة صلوات الله وسلامه عليه التي لو قرأها الإنسان العادي من غير صلاة ربما يتعب ويشق عليه، فكيف وهو قائم صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فكما في الحديث عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، قال فقلت يركع عند المئة، يعني بعد ما خلص حوالي 100 آية من البقرة هيركع، قال ثم مضى، يعني استمر في القراءة بعد 100، قال فقلت يصلي بها في ركعة. طيب ده يبدو أنه هيكمل لغاية آخر البقرة وبعدين يركع. قال فمضى، يعني خلص البقرة ومضى يقرأ، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، دخل في سورة النساء فقرأها، قال ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا، مترسلا يعني ايه؟ يعني بهدوء بترتيل هادئ بخلاف الحذر نحو ذلك. يعني فتخيل أنت أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 أجزاء صلوات الله وسلامه عليه، ويقرأها صلى الله عليه وسلم مترسلا، ونحن ربما نصلي في رمضان، في رمضان بجزء واحد، وكثير منا يفر. أحدهم يكلمني في التليفون امبارح وبيمزحني يعني في التليفون، بيقول لي لا انا ما بقول له تعالى صلي معانا، راجل طيب يعني، تعالى صلي معانا، انت مش صلي معانا ليه؟ تعالى نشوفك حتى يعني. قال لي لا انتوا بتنسوا نفسكم في الصلاه، بتنسوا نفسكم جزء، تخيل جزء بتنسوا نفسكم في الصلاه. فتخيل انت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعه واحده بنحو 4 أجزاء صلوات الله وسلامه عليه. قال خيرا خيرا. فضيلة شيخنا الشيخ ياسر برهامي بيصلي كل يوم بجزئين, يصلي كل يوم بجزئين وهو وحده, وهو الذي يقرأ, وهو الذي يعطي الكلمة, وهو الذي يصلي من حفظه كل يوم جزئين. فضيلة الشيخ محمد إسماعيل كان يصلي بثلاثة أجزاء. فالحمد لله يعني في الأمة موجود, والحمد لله من هم يعني لا يزال فيهم هذه المسألة والحمد لله. لكن انظر إلى عامة المسلمين, عامة المسلمين, فعامة المسلمين الجزء الواحد يعتبر شذوذ. يعني أنا أظن والله أعلم أن مسجد أم القرى أظن يعني يقال أنه المسجد الشاذ على مستوى العصافرة والمنظرة مثلا. لماذا؟ لأنه يصلون بإيش؟ بجزء. انظر ده الجزء ده لو قرأته أنت في صلاتك وحدك ما ياخدش ساعة, ما ياخدش ساعة. ونحن وإن كنا نزيد على الساعة ربما بسبب أن احنا بنعمل ترويحة بين الركعات ونحو ذلك وهكذا. يقول رضي الله عنه معاذ في الحديث, يقول إذا مر بآية فيها تسبيح سبح, وإذا مر بسؤال سأل, وإذا مر بتعوذ تعوذ. إيه رأيكم؟ يعني مش بيقرأ كمان الأربع أجزاء بيقرأهم إيه؟ على طول. ده إذا مر بتسبيح سبح, إذا مر بسؤال سأل, إذا مر بتعوذ تعوذ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب القيام والتلذذ بعبادة القيام. وكان صلى الله عليه وسلم من عظيم فضل هذه العبادة وعظيم قدرها يراغب أصحابهم في فعلها ويحثهم على فعلها صلوات الله وسلامه عليه. فلما ذكر له عبد الله بن عمر رضي الله عنه, وكان عبد الله بن عمر من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لما ذكر عنده عبد الله بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل, نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. عبد الله بن عمر كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم نعم الرجل في كل جانب, لكن عنده جانب في تقصير وهو قيام الليل. قال سالم أي ابن عبد الله بن عمر فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. لما سمع المسألة دي كان لا ينام من الليل إلا قليلا, بل حث النبي صلى الله عليه وسلم عموم أمته على قيام الليل, فيقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل, أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. معروف أن النافلة أفضل صلاة بعد الفريضة, النافلة عموما, لكن تقدير الكلام أو مفهوم الحديث أن أفضل النوافل بعد الفرائض هذا النوع وهو قيام الليل, هذا أفضل أنواع النوافل من الصلاة بعد الفرائض. وكما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, ومن قام بمئة آية كتب من القانتين, ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. تخيل هذا الفضل. قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, يعني كثير مننا ممكن ظروف شغله, ظروف صحته, نحو ذلك, ما يقدرش ان هو يبقى قيام الليل عنده طويل او كثير. فنقول اتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, قم صلي ركعتين أربعة بالليل كده قبل الفجر ولا حاجة، قم صلي ركعتين أربع ركعات، صلي حتى كل ركعة بخمس آيات ولا عشر آيات، لأن المجموع لو صلى بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو قسمت العشر على الركعتين لا تكتب عند الله من الغافلين. وأظن سبح اسم ربك الأعلى لوحدها تعدي العشرين آية. فلو أن الإنسان قام فصلى ركعتين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية لا يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. اللي يقوم بمئة آية يعني حوالي حزب مثلا من القرآن، يعني حوالي 8 صفحات ولا حاجة، اللي يقوم بمئة آية يكتب عند الله من القانتين. القانتين بالتاء يعني القائمين لله عز وجل. تخيل ان يكتب لك في الشهادة بتاعتك ده من القانتين، فلان من القانتين، من القائمين لله سبحانه وتعالى، ان كل يوم يحافظ على انه يصلي بنحو مئة آية، يعني اربع صفحات ولا خمس صفحات من المصحف يخلص فيهم، انا اقصد اربع صفحات مألوفين، يعني يخلص فيهم حوالي مئة آية. هذا يكتب عند الله عز وجل من القانتين. قال ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. من قام بألف آية يعني اللي يصلي نحو نصف الليل أو نحو ذلك كتب عند الله من المقنطرين. لا ده مش من القائمين لله فحسب، لا ده من المقنطرين، يعني من كان في الفضل له قناطير مقنطرة عند الله سبحانه وتعالى. وصلاة الليل لها وقت حدده كذلك الشرع، تسمى فيه هذه الصلاة التي يصليها الإنسان في هذا الوقت تسمى صلاة ليل، أما في غيرها فلا تسمى صلاة ليل. فيبدأ وقت صلاة الليل من بعد صلاة المغرب على الراجح من أقوال العلماء، على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان بعض أهل العلم يرون أن قيام الليل يكون من بعد العشاء، يعني يبدأ وقت قيام الليل من بعد العشاء. وهناك أدلة وإن كان مسألة فقهية تدل على أنها تبدأ من بعد المغرب، لأن المغرب يعني دخول الليل، دخول الليل، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بين المغرب والعشاء ونحو ذلك. فكما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني ينتهي وقت صلاة الليل ينتهي مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر. وأفضل وقت لصلاة الليل، أفضل وقت لصلاة الليل هو آخر الليل، أفضل وقت لصلاة الليل هو آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم اغفر لنا وارحمنا. انظر كم من الحاجات كلنا، كم من الحاجات لنا ونتألم لفقدها، وعندنا باب مفتوح كل ليلة لمن يريد أي شيء، من يسألني فأعطيه، وهذا باب من أعظم الأبواب، فإنه يجمع بين فضيلة الصلاة وفضيلة الدعاء. فإذا صلى الإنسان ودعا يرجى له الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى أكثر من أي وقت آخر، لأنه وقت التنزل الإلهي وكثرة الرحمات في هذا الوقت، نسأل الله العفو والعافية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث ما أحببت العيش في هذه الدنيا، لولا ثلاث ما أحببت العيش في هذه الدنيا. اسمعوا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلف الأمة رضي الله عنهم، إيه الحاجات اللي مصبروهم على الدنيا؟ إيه الحاجات اللي لولا هي ما كنوش يحبوا العيش في الدنيا؟ ولينظر كل واحد فينا في نفسه في اللحظة كده قبل ما نقول إيه الحاجات اللي مصبراه في الدنيا. في كتير عندنا مننا اللي مصبرني على الدنيا العيال دول، مش كده؟ اللي مصبرني على الدنيا العيال دول، اللي مصبرني على الدنيا ان يعني هو يعني بيجد ربما اسباب الرزق الواسعه، يعني اللي مخليه يعني بيقول لي انا اعيش في الدنيا، عنده رزق واسع ونحو ذلك، واماني كثيره، وهناك اماني دنيه والعياذ بالله عند كثير من البشر. فيقول عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث ما احببت العيش في هذه الدنيا: الغزو في سبيل الله، ومكابدة الساعات من الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمرين. ثلاث حاجات عظيمة جدا: الغزو في سبيل الله، معلوم فضل المجاهد عند الله سبحانه وتعالى، ومكابدة الساعات من الليل، قيام الليل، وهذا الشاهد للكلام، ومكابدة الساعات من الليل، إن هذا هو الذي يجعلني يعني أحب العيش في الدنيا. أنا عايز أبقى في الدنيا، عايز أعيش في الدنيا عشان أصلي قيام الليل، عشان أكثر من صلاة الليل. ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام، كلا ناس يذكر الله سبحانه وتعالى، ناس يتكلمون بالخير، هؤلاء سيأخذونني إلى الخير في الآخرة، سيرفعونني عند الله في الآخرة. أين؟ ثم ينبغي أن نتنبه ونحن نتكلم عن فضل قيام الليل إلى الأسباب التي تعين الإنسان على ذلك، التي تعين الإنسان على ذلك، وإن كان هذا يحتاج إلى يعني درس مخصوص وحده، لكن في إشارة سريعة جدا، فإن من أعظم الأسباب التي تعين على قيام الليل التبكير في النوم. التبكير في النوم يعني الإنسان ينام مبكرا، ينام مبكرا، فالسهر من أعظم الأسباب التي تفسد على الإنسان أمر قيام الليل. والسهر من أمراض العصر الآن، السهر من أمراض العصر الآن، كل الناس يسهرون تقريبا الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قبل ما كان يكون في فضائيات وتلفزيون ونحو ذلك، كان الناس ينامون بعد العشاء. الآن الناس من ربما نام منهم يعني بدري زي ما بيقولوا، اللي هو ينام الساعة 12 ولا حاجة، فصار السهر آفة الزمان، من أعظم الأسباب التي أدت إلى القصور عند أكثر المسلمين في قيام الليل، إن لم يكن عامة المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، إن لم يكن يعني عموم المسلمين. ولذلك التبكير في النوم من هذه الأسباب، إلا من علم من نفسه القدرة على ذلك، وإن كان هذا ضعيف في الحقيقة، يعني لو أن هناك إنسان بيسهر وعلم من نفسه أنه يقدر على قيام الليل ويستمر حتى الفجر لا مانع، لكن أنا أظن أن هذا شيء صعب جدا، وإلا هذه الصورة ممكن نجدها في الاعتكاف، ممكن نجدها في رمضان، ممكن يعني أن الناس يسهروا طول الليل وبيصلي، وبيسهر طول الليل وبيصلي، لكن في غير رمضان أظنها شاقة، أظنها شاقة، لأن غالب من يفعل ذلك في رمضان يفعله في حضور الناس وجماعة الناس وسهر الناس، حتى لو صلى في البيت فعادة أهل البيت في سهر ونحو ذلك، فهذا كله بيشجع الإنسان على أنه يفعل. إنما في غير رمضان لو أراد أن يفعل في المسجد فلن يجد، وأراد أن يفعل في البيت سيجد أهل البيت قد ناموا، فينام معهم هو كمان. ولذلك أو لو سهر سيسهر إلى أن ينتهي من مشاغله التي هو فيها يسهر ثم ربما ينام. ولذلك ما استطاع الإنسان أن ينام مبكرا فهذا خير له. فمن أعظم الأسباب التبكير في النوم، وكما جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. كان يكره النوم قبل العشاء خشية أن ينام الإنسان وتفوته صلاة العشاء، والحديث بعدها، وكان يكره الحديث بعد العشاء، السمر بعد العشاء، الناس يعودوا في سمر بعد العشاء. نعم في مجتمعاتنا العصرية صارت هذه المسألة ربما تكون شاقة على كثير منا، لكن عليه أن ينتبه إلى ألا يضيع ولو القليل من قيام الليل، ولو ركعتين، ولو ركعتين قبل الفجر، ولو ركعتين إذا شق عليك الأمر، ولو ركعتين قبل الفجر صلي لله عز وجل بنحو 10 آيات أو أكثر حتى يبقى لك أصل قيام الليل. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي الختام نقول أن هذه الفضائل كلها التي اجتمعت لهذا العمل العظيم وقيام الليل تزداد فضلا على فضلها في هذه الأيام، في هذه الأيام وهذه الليالي، فيجتمع لك زمان شريف، بل ويختص من الزمان الشريف زمان أشرف، ويختص من الزمان الأشرف وقت أشرف أو ساعات أشد شرفا. فرمضان زمان شريف، والليالي العشر أشد شرفا، وليلة القدر أعظم وأعظم وأشد شرفا. فهذه فرصة ليغتنمها كل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.